يقتلوني شهيدا ثم ادفنوني وحيدا، فلست أرضى حياتي بين البرايا شريدا. فناولوني سلاحي وعدتي وعتادي، لتتركوني ذليلا قد أثخنتني جراحي. للمجد إلا صمود ووثبة للمنايا، وحومة وجراك عند التقاء السرايا. المجد إلا صمود ووثبة للمنايا، وحومة وجراك عند التقاء السرايا. عند التقاء السرايا تكبيرنا في الدياجي يزلزل الكافرين، فيستفيقون صرعا بقبضة المؤمنين. لا يستوي الحر منا بقاعد أو جبال، بعنا الحياة وطرنا شوقا لتلك الجنان، شوقا لتلك الجنان.